إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الأربعاء الموافق للثامن من شهر شوال. أكثر من 6 غارات جوية شنها طيران الاحتلال الروسي على منطقة تنتونة في ريف إدلب الشمالي، تزامنا مع غارات استهدفت حرش كفر بني غرب مدينة معارض مصرين وطريق إدلب كفر جالس. استشهاد وجرح العشرات من المسلمين ودمار وحرائق في الأبنية والمحال التجارية جراء قصف روسي وحشي على السوق الرئيسي في مدينة أريحة بريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع عدد من الإصابات بينهم نساء وأطفال نتيجة قصف طال مدينة بنش في الريف الشرقي لمدينة إدلب. المجاهدون يشنون هجوما على حاجز وعرة جدرين في ريف حمال جنوبي ويوقعون 7 قتلى في صفوف عصابات الأسد، إضافة إلى اغتنام رشاشين متوسطين ودبابة وثخائر متنوعة، فيما تمكن المجاهدون من تدمير دبابة على جبهة بلدة الزارة. طيران الاحتلال الروسي ينفذ عدة غارات على بلدة حيان وحريتان في ريف حلب الشمالي بالقنابل العنقودية، فيما استهدفت إحدى الغارات حي مساكن هنانو بالصواريخ الفراغية، بينما ألقى الطيران المروحي 8 براميل متفجرة على مدينة كفر حمراء. استشهاد شخص وإصابة عدد من المسلمين بينهم نساء جراء 4 غارات من الطيران الأسدي على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بالصواريخ الفراغية. عصابات الأسد المتمركزة في حاجز مكاتب مدينة صوران تستهدف بقذائف المدفعية قرية عطشان في ريف حماس الشمالي، فيما ألقى الطيران المروحي الأسدي إسطوانات متفجرة على حاجز المحطة شرق بلدة حر بنفسه في الريف الجنوبي لحما. طيران الأسد المجرم يشن عدة غارات جوية استهدفت الأطراف الشمالية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ولا أنباء عن إصابات. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيروا خفافا وسيروا ثقالا لندعو إلى الله كل العباد. هلموا إلى الخير من كل نادي، أجيبوا جميعا دعاة الجهاد وسيروا